الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اعلموا أن الله تبارك وتعالى أوجب على الأغنياء دفع زكاة أموالهم لأحد ثمانية أصناف. والغني في لسان الشرع، والغني في لسان الشرع ليس هو كل من ملك البلاد، لا، الغني في لسان الشرع من ملك نصابا، من ملك نصابا في مال زكوي وحال عليه الحول. واعلموا أن هذه الأصناف قد جمعها الله تبارك وتعالى في آية محكمة من كتابه في سورة براءة، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإليكم تعريف كل صنف على حدة بإيجاز شديد. الصنف الأول الفقراء، والتعريف دائما لأهل العلم. الفقراء قال أهل العلم هم من ملكوا دون وأقل من الحاجة، أقل من نصف نصاب وأقل من الحاجة غالبا، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى قدمهم في الآية: إنما الصدقات للفقراء. والمساكين هم المحتاجون، وهم أحسن حالا من الفقراء. ثالثا العاملون عليها، وهم الذين يوليهم ولي الأمر بقبض الزكوات، فهؤلاء يعطون من زكاة المال حتى وإن كانوا أغنياء. لماذا؟ للحاجة إليهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الصنف الرابع هم المؤلفة قلوبهم، وهم أحد رجلين: إما أن يكون رجلا يكره الإسلام وأهله ويكيد للإسلام وأهله ونخاف بطشه ونخاف ضرره على المسلمين، فيجوز لنا أن نعطيه من زكاة أموالنا لتأليف قلبه ولدفع شره، أو هم الذين دخلوا في الإسلام ويحتاجون إلى ما يقوي إيمانهم ويحسن إسلامهم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وهؤلاء هم أحد ثلاثة رجال. الصنف الأول في الرقاب كأسير وقع في أيدي الكفار ونحتاج إلى فك أسره، فيجوز أن نعطي الكفار من زكاة أموالنا لفك أسر هذا المؤمن المسلم الموحد. الصنف الثاني العبد الذي يكون تحت سيده، فيجوز أن نعطي من زكاة أموالنا لسيده لنعتقه. الصنف الثالث من هذا الصنف أي من الرقاب المكاتب، وهو العبد الذي يكون تحت سيده فيكاتب سيده على أن يعتق نفسه، فيجوز لنا أن نعطي من زكاة أموالنا لسيده لنعتق هذا العبد. وفي الرقاب والغارمين، والغارمون هم صنفين، والغارمون هم صنفان. الصنف الأول الغارمون لأنفسهم، وهم أصحاب الديون، فكل من كان عليه دين فيجوز أن نعطي من زكاة أموالنا إليه. والصنف الثاني من الغارمين هم الغارمون لإصلاح ذات البين، بمعنى إذا كان مثلا رجل شهم أراد أن يصلح بين رجلين أو بين قبيلتين أو بين عائلتين متناحرتين، فذهب هذا الرجل إلى هاتين القبيلتين وأراد الإصلاح بينهما، فقال أعطيك، فقال لأحد رؤساء القبيلة أو العائلات: أعطيك كذا كذا من الدراهم، وقال للآخر: أعطيك كذا كذا من الدراهم، واعفوا واصفح عن أخيك، واعفوا واصفحوا عن إخوانكم. هذا الرجل الشهم الذي غرم مالا واستدان مالا ليصلح بين ذات المسلمين، يجوز أن نعطيه من زكاة أموالنا لأنه من الغارمين. الصنف السابع وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، وفي سبيل الله على الراجح من كلام أهل العلم هم الغزاة والمجاهدون في سبيل الله. من هم؟ الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في سبيل تحرير أراضيهم المسلمة أو في سبيل تحرير مقدساتهم إلى غير ذلك من هذه الأسباب، لكن شريطة أن يكون ذلك في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس في سبيل قومية من القوميات ولا عصبية من العصبيات. المجاهدون في سبيل الله يجوز أن نعطيهم من زكاة أموالنا. ويدخل في هذا القسم أيضا طالبة العلم الشرعي، فطالب العلم الشرعي يجوز أن نعطيه من زكاة مالنا. لماذا؟ لأن طالب العلم مع المجاهد في سبيل الله في نفس الدرجة، بل ربما يكون طالب العلم أعلى درجة من المجاهد في سبيل الله، لحاجتنا إلى العلم الشرعي في كثير من الأوقات عن حاجتنا إلى المجاهدين. خاصة في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وطم، والذي سادت فيه الخرافات والبدع، والذي كثر فيه أهل الضلال وأهل الباطل والزيغ، فنحتاج إلى طلبة العلم يذبون عن دين الله تبارك وتعالى ويدافعون عن شريعة الله جل وعلا. فهؤلاء الطلبة للعلم الشرعي، للعلم الشرعي يجوز أن نعطيهم من زكاة أموالنا. الصنف الثامن وفي سبيل وابن السبيل، وابن السبيل وهو المسافر الذي تقطعت به الأسباب، مثل أن يكون مثلا قد نفدت نفقته أو تلفت أو سرق ماله وتقطعت به الأسباب، فيجوز أن نعطيه من زكاة مالنا ليرجع إلى أهله سالما غانما. هذه هي الأصناف الثمانية التي حددها ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة التي هي مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. واعلموا أيها الخيار الكرام حتى نختم هذا اللقاء المبارك أن للزكاة مزيدا من التفصيل والتوضيح، فمن أراد المزيد من التفصيل والتوضيح فليحضر في دروسنا اليومية لشرحنا لكتاب الزكاة من بلوغ المرام وزاد المستقنع واعلموا أيضا أن الزكاة لا تعطى لا للآباء ولا للأمهات ولا للأبناء ولا للبنات، يعني أن الزكاة لا تعطى لأصول الإنسان وفروعه، لا تعطى الزكاة لابنك ولا لابن ابنك، ولا تعطى لأبيك ولا لجدك ولا لأمك ولا لابنتك ولابنة ابنتك، لا تعطى الزكاة لفروع الإنسان وأصوله. كذلك لا تعطى الزكاة للزوجة إن كانت من الزوج، لا يعطي زوج زكاته لزوجته. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليها. ومن أراد المزيد من التفصيل والتوضيح كما قلت آنفا فعليه أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، هذا بإيجاز شديد عن قوله تبارك وتعالى واصفا المحسنين في سورة لقمان الصفة الثانية: ويؤتون الزكاة هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا ووفق المسلمين لدفع زكاة أموالهم. اللهم أذهب الشح عن قلوبنا، اللهم أذهب الشح والبخل عنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم وحد صفوف المؤمنين، اللهم اشف صدورهم، اللهم اشف غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أريتريا وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وأشياع اليهود وأعوان اليهود، اللهم عليك بهم وعليك بمن شايعهم وظاهرهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أشغلهم بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم أبعدهم عن سفاسف الأمور يا رب العالمين، واجعلهم ذخرا وقرة أعين لوالديهم ولأوطانهم ولأمتهم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لبناء بيت لك ولشراء هذا المكان